اعتمادا على الروح بهذا المنطق. طب دعني أسأل حضرتك لأن هذه قضية شائقة وشائكة، أي عقل ومن صاحب العقل الذي يعمل عقله في القرآن الكريم؟ لا، هو الروح عندما تهتدي، نعم، الروح عندما تهتدي والعقل عندما يستنير من المنهج يؤمن عليه الختل والضلال، يؤمن عليه الانحراف. جيد. لكن المصيبة أن أترك للعقل العنان دون ضابط. الكل يزعم أن من حقه أن يعمل عقله في النص القرآن. لا لا لا، هناك ثوابت. يعني نود هذه الثوابت. هناك ثوابت وهناك متغيرات. الثوابت لا تقترب منها. ما هي الثوابت؟ يعني اللي هي قواعد التوحيد، آيات المحكمات التي في كتاب الله وأوامره ونواهيه الواضحة بآية قرآنية أو بسنة محكمة بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لا اجتهاد مع النص، هذا نص. هذه ثوابت. هذه ثوابت. المتغيرات. المتغيرات هي المسائل التي فيها خلاف العلماء، خلاف العلماء اللي هي منطقة المسكوت عنه وسكت عن المباح وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها، فإذا عنت سألنا. إيه قضية مثلا أطفال الأنابيب؟ طالما ضمننا أن هذا من الزوج والزوجة فهو حلال مثلا. يعني قضية الاستنساخ، لا الاستنساخ لا يصح، ولكن تستنسخ الحيوانات والنباتات لإثراء الحركة الاقتصادية في العالم ده شيء طيب. نقل الأعضاء. يعني هذه مسائل فيها خلاف. يعني فيها هذه المباح. هذا هو إيه؟ لا، المجتهد فيه من قبل من عنده أدوات الاجتهاد. وأول هذه الأدوات ماذا حتى نتفق؟ إذا إذا إذا أردت أنا أن أستنبط حكما، نعم، يجب أن أكون حافظا لكتاب الله. جيد. ملما بعلوم القرآن. نعم. من محكمه إلى متشابهه، ناسخه، منسوخه، ملما بقواعد اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة، ملما بالأحاديث النبوية الصحيحة، ملما بمعنى بدراسة علم الحديث نفسه. نعم. ثم ملما بالواقع الذي أنزل عليه الفتية أو أنزل عليه المشكلة، بيئة الفتوى التي إيه التي أفتي فيها. فيها. ثم إدراكي لقضية أصول الفقه، إدراكي لقضية الفقه المقارن. فإذا كنت دارسا لمذهب واحد لا أتصدى للفتاوى الكبيرة، وإنما الفتية تكون من يعني والرخصة تؤخذ من ثقة، أما التشدد فيجيده كل أحد. أن يكون دارسا الفقه على المذاهب الأربعة والمذاهب التسعة حتى. لابد كل الفقه. كل الفقه، وبعدين كن درس أصول الفقه نفسه. يعني لا يتحزب إلى منطق فقهي محدد. لا لا لا لا، ولماذا أقف أنا عند الشافعي وأترك أبو حنيفة؟ لماذا أقف عند مالك وأترك الإمام أحمد؟ فربما إذن هذا فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي، إذن المفتي له شروط محددة. عندئذ نعم، هذا له أن يقيس وأن يجتهد. وعامة المسلمين يستمعوا، ولأن أولا لو كلنا أطباء فمن المريض الذي يطبب؟ وإذا كنا كلنا علماء فمن الذي يتعلم؟ وإذا كلنا بيعون. يقول أحد من المسلمين لي الحق يا أخي أن أعمل عقلي في النص القرآني، أنا مسلم. لا لا لا، هو يعمل العقل داخل إطار ضوابط شرعية. يعني أنا أستطيع أن أغير تركيب هذا الماء الذي يتكون من الهيدروجين والأكسجين بنسب معينة، فإذا أدخلت أنا نفسي وأنا لم أدرس الكيمياء ولا علوم البيئة ولا علوم المياه، إذا لا دخل، يعني ما علاقتي بتغيير مادة المياه. طب أقترب مع الواقع مع فضلتكم أكثر وأكثر. هناك من المسلمين من يعمل على هز ثوابت الدين وعبر وسائل الإعلام. اسأل السؤال بهذا المنطق. هناك من المتمسلمين من يريدون هز ثوابت الإسلام لمرض عندهم، لأنهم هم الطابور الخامس، وهم الذين تركهم المستدمر والمستخرب الغربي عندما جاء فاحتلنا عسكريا ثم ثقافيا ثم رحل عنا بعسكره وترك لنا جندا من جند الشيطان وجند هذه الغرببة أو الغربنة أو التغريب الذي هم موجودون بيننا من بني جلدتنا، ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. سعود لهذا، هل تناظرهم؟ وناظر من؟ المسلم الذي يهز في ثوابت الدين. أنا لا أتنزل من علياء العلم إلى هذه إلى هؤلاء الرويبضة الذين يعني يرتضون، يعني أنا لا أرضى، أنا ما كنت لأرضى لسيدنا علي رضي الله عنه أن يجلس للتحكيم، فكيف أرضى لهؤلاء أن نحكم دين الله على هؤلاء؟ هؤلاء يحكمون على دين الله عز وجل. لا أستطيع أن أتركهم أمانة يحكمون في بيوتهم، فكيف انا اتركهم يحكمون في دين الله عز وجل؟ من منطلق ان الاسلام يحض على استخدام العقل ولهم عقل. عجيب. العقل هذا عند الثوابت لا اتكلم. لماذا؟ لماذا؟ يعني عند الثوابت لا نتكلم. انا معك مثلا مشكلة الحجاب مثلا. هذه من الثوابت ابن. وجهة نظر يعني هنالك من يقول ان الامر كان طيب كويس لو كان خاص بمرحلة محددة لنساء النبي وبنات النبي عليه الصلاة والسلام. لو ناظرناهم في قضية الحجاب لنظرونا في الغد في قضية الصلاة، ثم في قضية الزكاة، ثم في قضية الردة، ثم في قضية القرآن نفسه، ثم في قضية الوحدانية، ثم ندخل بعد كده في قضية ان الملائكة لا داعي لها في قضية الحسنات والسيئات، فندخل بعد ذلك على الدار الآخرة ونشكك في المسألة. الله أكبر. وانت سبحان الله يرضى الشيطان بالمحقرات فيرسل لنا هؤلاء الرويبضة الذين هم أصفار في الحياة لا قيمة لهم. فأنا عندما أقول لك هذه المنضدة هي منضدتي خلاص خلاص تمام بلاش قهرا هكذا أقول لك أنا أقول لك شيء. هذا بداية ما معنى الرويبضة اللي هم التوافه من الناس توافه. هذا تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرويبضة. قال ومن الرويبضة؟ قال التافهون يفتون في أمور العامة. الله أكبر. وكأنه ينظر إلينا بلحظة الغيب عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا تلاقي واحدة عارية أمامك يقول لك والله أصل موضوع النقاب والحجاب أنا غير مقتنع به. أنت سد أذنيك. هذا كلام يمنع ويقلق ويقتلع البركة. يا أخي المؤمن يزرع ويخشى الكساد والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. أنا عندما أقول لك أنا معي قلم. نعم. فجأة كده محمد خالد راح طلع عليه. هذا قلم يا سيدنا الشيخ. يا ابني ده قلم أنا. لا هذا قلم. طيب أنت زعلان يا سيدنا الشيخ؟ لا سبحان الله. خلاص. نحكم أولادنا المصورين والمخرج ويحكموا. قلم من؟ إذا رضيت أنا بمجرد أن أجلس لأتحاكم إلى طائفة أن هذا القلم قلمي أو لا، هذا تضييع للحق. ضاع القلم. بس. فأنت تحكم دين الله على أناس لا أمنهم أنا على بيت صغير في في في في بيوتنا المسلمة. لا أنا لا. لكن لا. لهم صوت ولهم شوكة ولهم الباطل دائما عضوة. لا الباطل دائما له كالطبول الجوفاء. هؤلاء طائفة الـ يعني الراكبون في قطار العولمة المتسارعون المتهافتون الراكضون نحو الغرب وهذه الغربنة. نسأل الله سبحانه إما أن يهديهم أو أن يريحنا منهم. طب الرسول كان ينظر الآخرين ينظر الكافر الكافر. لا قلت يا أهل الكتاب قلت تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيننا، مش يا أهل القرآن يا أهل الكتاب. يعني نحن مكلفون بمناظرة الآخر. يعني إذا لو أنا شخصيا كمحمد خالد دعوت فضيلتكم للجلوس أمام من ينكر مثلا مسألة الحجاب هذه تجلس معه لتناظره؟ وكأنني ما سمعت منك شيئا. تماما. وكأني ما سمعت منك شيئا. أنا لا أتنزل من علياء العلم لأضعه على طاولة البحث مع أناس لا آمن عليهم يعني كيف يقضون حاجتهم أو لا يعرفون كيف يتوضؤون ونور الله قد انطفأ من وجوههم وربما من قلوبهم. بارك الله فيك. إذا كانت هذه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله سبحانه وتعالى لنا فبالقطع إرساله كان فيه إرهاصات قبل ظهوره عليه الصلاة والسلام. ما هي إرهاصاته قبل الظهور؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من أن نحمد الله ونصلي عليه عشان نفصل ما بين هذا المقطع الثقيل على القلب. نعم. إلى المقطع الخفيف على القلب. نأخذ فصل؟ لا ولا فصل غير إذا كنتوا عايزين فصل خذوا بعدك بقى أنا إن شاء الله. يعني حتى نفصل وأكون متضامنا مع فضيلتكم نأخذ هذا الفصل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونعود كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعيه الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك. اهلا وسهلا. لعل هذا فيه فصل جيد. لا الحمد لله انا قلت فاصل مش ننام يعني. طب خير فضيلتكم تتمتعون بخفه الظل. الله يرضى عليك. هكذا لابد ان يكون الداعيه فضيله الشيخ. انا ما رايت داعيه او عالما من العلماء الذين علمونا الا وكان يعني دمه خفيف على قلوبنا حتى كنا يعني لا نحبه لعلمه فقط وانما يعني نحبه عندما يخلط العلم بالدعابه. وكان هكذا كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول استعينوا على حقائق العلم بروائع الكلم فان القلوب تكل فان القلوب اذا كلت عميت فاذا عميت ضلت. تبدأ علم علم تحصل مشكلة. فلا بد من يعني صحيح. سبحان الله يعني ولكن لا يتعمد يعني هذه تأتي يعني بطبيعة. نرى بعض الدعاء عابسي الوجه مكشر الجبين هكذا لا يضحكون ولا يبتسمون. أشك أن هذا يكون داعية يعني حتى يعني أنا لو كان هناك طبيب مقطب الجبين في وجهي أنا لا أريد منه دواء. ولو أن تاجرا يبيعني سلعة يقطب جبينه في وجهي ما اشتريته منه، فما بالك بعالم الدين الذي يعطيني أعظم سلعة، فكيف يعني يعني يلقيها علي وهو مقطب جبينه ليه؟ وايه الرصيد اللي له عندي اساسا؟ يعني سبحان الله ما الرصيد الذي له عندي عشان يعني يسحب منه؟ ما عنده ملوش رصيد عندي اساسا. صحيح. ماذا صنعت ارهاصات ظهور النبي عليه الصلاه والسلام؟ وطبعا انا اريد ان اقول يعني الارهاصات يعني دلائل النبوه التي ظهرت قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاحبار وعند الرهبان قديما. وراي الاحبار والرهبان فيه صلى الله عليه وسلم. قبل مولده نعم وإبان مولده وبعد مولده ثم بعد إنزال الرسالة عليه نعم ثم نأتي للمحدثين من العظماء الذين يشار إليهم بالبنان على مستوى العالم من أدباء مفكرين وعلماء كبار لنرى ماذا قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد. فإذا نظرنا أحدا من هؤلاء القوم سبحان الله يرحمكم الله يهدكم وصحبه له قاتل يعني الله البرد يا خير إن شاء الله شفاك الله عافاك فيقال شفاك الله عافاك بعد العطسة الثالثة. أما في المرة الأولى يرحمك الله وبعدين المرة الثانية يرحمك الله المرة الثالثة أنت مسكوم شفاك الله فكده انت اخذت الاولى فقط فانت يرحمك الله وهذه تمنع الاثنتين القادمتين ان شاء الله هذه بالثلاثه ربنا يكرمك. نحن نريد ان نوضح التوراه ماذا قالت نعم الاحبار ماذا قالوا القصص الذي حصل وحدث لكثير من مشركي مكه في ارهاصات ظهور النبي صلى الله عليه وسلم بالاخبار الوارده الصحيحه السلام. ثم بعد ذلك نعرج على العظماء القرن الماضي في في في رأيهم وفي آرائهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوروبيين ومن الأمريكان ثم نقول بعد ذلك أن أحدا من هؤلاء يقول أنا لا أعرف محمدا هذا أسقطه من حساباتك وأعلم أنه كذاب كذاب كذاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم سبحان الله العظيم. تعال إلى ما قاله القرآن أولا تفضل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي نعم عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذا هو سيدنا محمد مكتوب ولا مش مكتوب؟ مكتوب مكتوبا عندهم في التوراة محمد أحمد أحمد أو محمد والجذر واحد أحمد أو محمد خلاص مكتوبا عندهم يعمل إيه؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الأغلال التي كانت عليهم. إذن هذه مهماته موجودة عندهم بالتفاصيل يعني هم في هو في التوراة والإنجيل بهذا الوصف نبي اسمه كذا يعني وظيفته كذا يأمر بالمعروف ينهاهم عن المنكر يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم كل هذه سبحان الله العظيم موجودة لا إله إلا الله يعني موجودة بينة عندهم سبحان الله. إذا هذا مكتوب عنده هذا كلام القرآن وهذا كلام يعني لا يرقى إلى أي طيب جميل طبعا. جميل تعال يا سيدي إلى القصص وأنا أريد أن المشاهدين يعني لا يعيروني أسمعهم لا يعيروني أسمع قلوبهم. نحن نتكلم عن سيدنا رسول عليه الصلاة والسلام يعني نرتقي الآن والمشاهدين والمشاهدات إلى هذا الـ يعني الجبل السامق أو النور الزاهر يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. عن عطاء بن يسار شو كده عن عطاء نعم صحيح من الصرف لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة لأنه كان دارس لها عبد الله بن عمرو العاص كان دارس التوراة قال والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن سبحان الله. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هذا في التوراة في التوراة بهذا النص نعم وحرزا للأميين أن يضيعوا حرز أنت تحافظ عليهم نعم. يعني أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل على الله لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا تجزي بالسيئة السيئة، ولكن تعفو وتغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه صفة سيدنا رسول الله في التوراة بهذا النص، بهذا النص انفرد به البخاري هذا حديث صحته. اه هتشوف البخاري تمام. طيب، وعن عبد الله بن سلام الصحابي الجليل، نعم، صفة رسول الله في التوراة: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأمين، ليس بفض ولا غليظ. المهم: ولن أتوفاه حتى أقيم به الملة العوجاء وأفتح به أذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا بأن يقولوا لا إله إلا الله. هذه زيادة على الحديث، هذه زيادة، دي زيادة لا عن البخاري. تمام. طيب، قال كعب الأحبار، نجد مكتوبا في التوراة: محمد رسول الله، لا فظ ولا غليظ ولا صخب الأسواق ولا يجزي السيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، وأمته الحمادون. وتجد فعلا هذه هذا السمت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تسأل فقير يمكن ما يعمل شيء، ازاي حالك؟ الحمد لله، الحمد لله، يعني خير، والله مغمور فضل الله، يعني الحمد لله، يعني مش عارف ده رزق، ده فضل ربنا سبحانه. الراجل بقول له جاب الولد نمرة 9 مسكين كده، ولا ابو فلان يعني مش قلق، مش قلق يعني ما شاء الله الرزق. قول يا سيدنا الشيخ، ربنا لما يفتح حنك ما يكفلوش. الله اكبر، اذا فتح فمن لا يغلقه، سبحان الله، لان رزقه صحيح ما شاء الله. طبعا اخواننا بتوع التحديد والتنظيم يزعلوا، لكن احنا بنتكلم عن صاحب اليقين، مش المنظمات اللي عايزه تعمل تحديد الاسره، تحديد تنظيم. والحمد لله ان الناس اللي احنا عايزينهم اهل المساجد غير مقتنعين تمام بموضوع التحديد، واللي مقتنعين بموضوع التحديد احنا اصلا مش عايزين منهم خدفه اساسا اساسا، لا نطلع ولد على شاكره ابيه، اما لص كبير او نصاب اكبر. لكن اهل التقوى المقتنعين باليقين وبالرزق وبالعمل وبالتوكل على الله، ثم دول احنا ان شاء الله يعني جهد البلاء والحديث الذي يرددونه هكذا، لا لا، هو ياخذ من الدين معايا سبحان الله. لما كنا في حاله حرب ولا عدوا لهم ما استطاعوا وانجنحوا للسلم فجنحوا، احنا بنفصل الدين تفصيل. ابن الحلال الدين واضح سبحان الله، الدين واضح، الدين ما فيهوش. شوف تميع الامور صعب، تميع الامور في دين الله لا، سبحان الله صحيح. نعم. الحمادون يكبرون الله كل نجد، يعني لما يطلعوا على ايه، على شرف عالي على جبل سبحان الله، ويحمدونه في كل منزلة. ما تطلع الجبل تقول الله اكبر عشان تستعين بالله، الله اكبر من العلو هذا، سبحان الله. لما عزك الله وربنا يؤمن بلاد المسلمين، يحصل الزلزال نكبر، لما يحدث عريق نكبر الله اكبر باذن الله، وطلعت من فم طاهر خلاص انتهي. صحيح. سبحان الله العظيم. يأتزرون على أنصافهم ويتوضؤون على أطرافهم، بهم ينادى في جو السماء، صفهم في القتال، وصفهم في الصلاة، وصفهم في الصلاة، وصفهم في القتال سواء، يقفوا كده، إن الذين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وفي الصلاة نعمل إيه؟ هي دي صفة الأمة كمان في التوراة سبحان الله العظيم. لهم بالليل دوي كدوي النحل، مولده بمكة ومهاجره بطابة. طابة اللي هي يثرب المدينة، اسمها طابة او طيبة، طيبة او طيبة. طيب آه. نعم. بس هي في التوراة طابة بنفس اللفظ ده، هو احلال مكان احرف العلة. هذا كعب الاحبار، هذا كعب الاحبار يقرأ من التوراة من عندهم، ما يقرأ من التوراة. تعال، لا ده في الاعجب، ده لسه جاي. احنا داخلين على الاعجب الاغرب. هذا موجود قبل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يولد في مكة ويهاجر إلى طابة، وحددوها أرض سبخة ذات نخل، يعني محددة. سبحان الله العظيم. طيب جيد. طيب يا سيدي، وفي الشطر محمد يحمدون الله في السراء والضراء، يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل شرف. رعاة الشمس، رعاة الشمس يعني إيه؟ يشوف قبل ما تشرق يصلي، وقبل ما تصفر يصلي العصر، ولما تغرب يصلي المغرب. الأذان مرهون بالشمس طبعا سبحان الله العظيم، ظل الشيء مثله ومثليه. يصلون الصلاة إذا جاء وقتها ولو كانوا على رأس كناسة، ويأتزرون على أوساطهم ويوضؤون أطرافهم، وأصواتهم بالليل في جو السماء أصوات النحل. حتى مدحت الامه في التوراه. سبحان الله. يجي واحد حبر يهودي كده ويقول لك والله اصلا محمد ده لا اعرفه، كذاب كذاب اشر. هم كذبوا على الله. التوراه الموجوده الان فيها هذا غير فيها هذا الكلام، هذا الكلام غير موجود فيها. في السبعينات نعم دخل قطيع غنم لراعي مسكين من ابنائنا في فلسطين الى الكنيس المعبد اليهودي، فاكل النسخ التوراه الموجوده بين الكنيس وكنيسه. الكنيس اللي هو معبد اليهود، الكنيسه للنصارى. فاكلوا الايه الكتاب المقدس، اكلوا التوراه الغنم. طيب فعرضوا الموضوع على الحبر. ايه حل الموضوع؟ يصادر القطيع لصالح الكنيس لانه حوى في جوفه كلام الرب المقدس. يا سلام. شفت ازاي؟ يا سلام. شوف شوف الباس الباطل ثوب الحق. لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين لذلك يقول لك يا ابني احنا عرب خايبين في السياسه. لا نعلم ما دام احنا خايبين في السياسه، كان لازم نجيب الساسه نعلمهم الدين الاول. يعني وفي السياسه في الدين مولانا؟ الدين كله يا ابني سياسه، ما الرسول كان بيسوس العالم ازاي؟ عليه الصلاه والسلام. كيف كان يسوس؟ كيف كان يسوسهم عمر؟ يعني الرسول فيها كلام كبير، كان يسوس يعني حتى يعيد مجد جده كما يقول بعض المفكرين الان. لا لا لا لا ان جده يعني تعهده بان يعيد اليه هذا المجد التليد السابق. لا لا لا لا لا هذا هذا دين الله عز وجل. نعم. وعمر بن عبد العزيز كان يعيد مجد من؟ صح. سبحان الله. وهارون الرشيد كان يعيد مجد من؟ سبحان الله. طيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى لما نزلت التوراة وقرأها وجد فيها ذكر هذه الأمة. أول مشك التوراة لما ألقيت الألواح. هذا حديث من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وسلم. نعم نعم. في البخاري. في سنن، لا سنن الدارمي وحديث حسن صحيح. جيد. تمام. ناتب الحديث صحيح. تمام. قال ربي سيدنا موسى إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون. هم آخر ناس ولكن إيه؟ سابقون. سابقون. فاجعلها أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون المستجاب لهم. ما شاء الله. اجعلها أمتي. قال كلا إنما هم أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم. اجعلهم أمتي. قال إنها أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة يجعلون الصدقة في بطونهم يؤجرون عليها. نعم. يعني إيه صدقة في بطونهم؟ يعني الغني ياكل عند الفقير من صدقته. يعني انا اعطي الفقير صدقه وربما امر عليه يوم من الايام اكل من هذه الصدقه. صحيح. لكن صحيح. ماذا كان يصنع اليهود؟ يضعون صدقه على الجبل تلتهمها حركه خرافه ضاعت، لا خدها غني ولا فقير. سبحان الله. صحيح. قال ربي اني اجد في الالواح امه اذا هم احدهم بسيئه ولم يعملها لم تكتب عليه، فان عملها كتبتها سيئه واحده تلك امه احمد. يا رب امه يؤتون العلم الاول والاخر، يؤتون العلم الاول والاخر، يقتلون قرن الضلاله المسيح الدجال. اجعلها امتي. قال المسيح الدجال ذكر ايضا في التوراه. في التوراه. انما هو امه احمد. قال رب فاجعلني من امه احمد. في روايه ثانيه لابن عباس ان موسى القى الالواح من يديه وقال اللهم اجعلني من امه احمد. الله اكبر. اذا كان الامر هكذا فاعطي عند ذلك خصلتين. نص الحديث سيدنا طيب. موسى يعني. نعم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. احمد ربنا على هذا. هذا حديث للرسول. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا آتيك بقى لإيه يعني. طبعا في حديث برواية أخرى أن الحبر دخل عليه عبد الله بن عباس واستحلفوا بالله، أغلق عليه الباب واستحلفوا بالله على هذا الحديث برواية أخرى فقال صدقت. سبحان الله. قال صدق. يؤكد هذا الكلام صواب. سبحان الله. نعم. وعن كعب الأحبار. الأحبار سمع رجلا يقول إني رأيت في المنام كأن الناس جمعوا للحساب فدعي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة. فإذا لكل شعرة في رأسه ووجهه نور ولكل من اتبعه نوران يمشي بهما. فقال كعب وهو لا يشعر أنها رؤية ويقول أني رأيت. قال من حدثك هذا؟ مين لك الحديث هذا؟ قال أنا والله رأيت في المنام. سبحان الله. قال بالله الذي لا إله إلا هو أرأيت هذا في المنام؟ قال نعم. قال والذي نفس كعب بيده والذي نفس محمد بيده، إنها لصفة محمد وأمته وصفة الأنبياء وأممها في كتاب الله لكأنما أقرأه في التوراة. الكلام اللي انت شفته ده موجود في التوراة. يقال لك أنما على التشبيه مثلا حقيقة لا لا لا لا. هذه الصفات موجودة حقيقة بالتوراة. انت مش شفتها رؤية، بس انا افكر انت قرأت التوراة او عندك علم. يقول والله انا شفتها في الرؤية. الرؤية في الموجودة. نوضح للسادة المشاهدين أن كعب الأحبار كان يهودي. يهودي ثم أسلم وكان كان يعني على علم بالتوراة. على علم بالتوراة. وعن ابن أبي نملة، كانت يهود بني قريظة يدرسون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. في كتبهم ويعلمون الولدان بصفته واسمه. يعني درسوه. يدرسوا حياته وطريقته وشكله. ومهاجره المدينة، فلما ظهر حسدوا وبغوا وأنكروا. يا لطيف. يعني كانوا يدرسون الأولاد. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. الله العظيم. وقال أبو سعيد الخدري، سمعت أبي مالك بن سنان يقول جئت بني عبد الأشهر يوما لأتحدث معه. بني عبد الأشهر دول كان من اليهود. نعم. ونحن يومئذ في هدنة من الحرب. اللي ما كانوا من أوس والخزرج. فسمعت يوشع اليهودي يقول أظل خروج نبي يقال له أحمد يخرج من الحرم. الله أكبر. ده حبر سبحان الله. فقال له خليفة بن ثعلبة كد مستهزئ به، ما صفته؟ صفهن. قال رجل ليس بالطويل ولا بالقصير، في عينه حمرة، يلبس الشملة ويركب الحمار، وهذا البلد مهاجره. يأتي يثرب. يثرب اللي احنا فيها دي سيأتي المدينة إليه. هذه هي ايه مهاجره. قال فرجعت الى قومي بني خضرة وانا يومئذ اتعجب مما يقول يوشع، فاسمع رجلا منا يقول ويوشع يقول هذا وحده، كل يهود يثرب يعرفون هذا. تجيب يعني معلومة جديدة، احنا كلنا كيهود عارفين القصة. اذا ظهور النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لليهود يثرب لم يكن مفاجأة. لا لا واضح عندهم بالتوراة. لا لسه تجي لما هو اعجب واغرب. تفضل. حتى من المسلم من اهل مكة الذين اسلموا بعد او لم يسلموا. الله اكبر. تسمع الان. نستمتع. طيب انا قلنا ايه قبل ان نقترب من شخص الرسول لازم ايه. وقال محمد بن مسلمة لم يكن في بني عبد الاشهر الا يهودي واحد يقال له يوشع. بل عبد الأشهر دول كانوا في المدينة كانوا واحد يهودا. فسمعته يقول وأنا ولم قد أظل لكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت، ثم أشار بيده إلى بيت الله تعالى فمن أدركه فليصدقه. هذا اليهودي. نعم. فبعث رسول الله فأسلمنا وهو بين أظهرنا ولم يسلم. لما؟ لأنه يهودي ومقتنع. لا معلش. في كتابه معلش. وينكره الله اللي خلاه أنكر كتابه نفسه. صح. وغير في كتابه. صح. وقالوا نحن ابناء الله احباء. هو حد يفكر ان هؤلاء يظنون يعني يلجؤون الى سلام او تطاولوا على الله عز وجل. شوف ثق تماما لا يريدون سلام. بس كل هذا الكلام هراء ابدا يا اخي. والله هذا تاريخه وانا جايب كلام من عندي. او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منه. سبحان الله. لا اله الا الله. سبحان الله. هذه طبيعته. طب الحل ماذا معهم مولانا؟ الحل ان تلتزم الامه بدينها وتجتمع صفا واحدا، ولا داعي لان يعادي بعضنا بعضا. لا حكومه تعادي شعب، ولا شعب يعادي حكومه، ولا حكومه تعادي علماء، ولا علماء يعادوا مسؤولين. الكل في بوتقه واحده لان همنا واحد وهدفنا واحد وعدونا واحد. صح. صح. احسنت. طيب يا سيدي. لم يسلم به يوشع. مع سيدي. وعن عمارة بن خزيمة قال ما كان بين الأوس والخزرج رجل أوصف لمحمد من أبي عامر الراهب. كان يألف اليهود ويسائلهم عن الدين ويخبرونه بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وأن هذه دار هجرة. ثم خرج إلى يهود تيماء فأخبروه بمثل هذا. ثم خرج إلى الشام فسأل النصارى فأخبروه بصفة النبي وأن مهاجره إلى يثرب. نصارى الشام نفس المعلومات. نعم. تمام. طيب. فرجع ابو عمرو يقول انا دين على دين الحنيفية واقام مترهبا ولبس المسوح وزعم انه على دين ابراهيم وانه ينتظر خروج النبي صلى الله عليه وسلم. عليه جميل. وسلم. جميل. فلما ظهر رسول الله بمكة لم يخرج اليه. طب انت لا كنت منتظر. طيب وأقام على ما كان عليه. فلما قدم النبي المدينة صلى الله عليه وسلم حسد وبغى ونافق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد بما بعثت؟ قال: بالحنيفية دين إبراهيم. قال: فأنا عليها. قال رسول الله: إنك لست عليها. فقال: يا محمد أنت تخلطها بغيرها. يقول الرسول سلام. قال النبي: أتيت بها بيضاء نقية، أينما كان يخبرك الأحبار من اليهود والنصارى من صفتي. فقال: لست بالذي وصفه. أنت مش نفس الوصف اللي قالوه. قال الرسول: كذبت. قال: ما كذبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الكاذب أماته الله وحيدا طريدا. فقال الرجل اليهودي: آمين. ثم رجع إلى مكة، فكان مع قريش يتبع دينهم وترك ما كان عليه. فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام فمات بها طريدا وحيدا غريبا. لا حول ولا قوة إلا بالله. على مسمع ومرأة من الكل. وعارف هذه القصة. من مشرك ويهودي ومنافق وكافر. سبحان الله العظيم. لما عتبة يعني بصق على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي لهب. فقال: يأكله أقول اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فلما سافر للشام أبو لهب قال لرفقاء عتبة وعتيبة: خلوا بالكم من عتبة، إن دعاء محمد مستجاب. لا إله إلا الله. دعاء محمد وهو لم يؤمن مستجاب. يعلم عنه هذا ولا يؤمن. كان ينام عتبة وسط الشباب فجاء يقول: أشعر أن كلبا يتشمم. المهم الأسد يتشمم القرى، فسحب عتبة من بين الشباب القافلة كلها وأكله أكلة واحدة. قيل انه كما قال انه قال اكله اسد ولم ياكله كلب كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. كلب الله اسد يعني. لا لا لا اسمع، هو اللي درس علم الحيوان اسمه العائله الكلبيه. الاسد والذئب. هذا ابو لهب ايضا كان جاهلا يعني. لا صعبك يعني. وفي اجهل من الكفر يا ابني. لا والله سبحان الله. طيب يا سيدي. وكان يهود يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بعثه الله كفروا وجحدوا ما كانوا ليؤمنوا. وقال معاذ: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يعني إذن هم كانوا لما كانوا يقولوا للمشركين: أول ما يجي محمد هنقتلكم قتل عدو إرم. ويرعبوا هم رعب. انا اعمل مفاعل ديمون اللي يكلمني انا اذبحه، انا اللي ما يمشيش تبع الخط بتاعنا احنا ما احلى في لا حول ولا قوه. وفي ناس تخاف نهجهم هكذا نهجهم سبحان الله. طيب. وقال المغيرة: دخلت على المقوقس. مغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة. دخلت على المقوقس وقال فقال: ان محمد النبي المرسل، ولو اصاب القبط والروم. المقوقس حاكم مصر. حاكم مصر. نعم سبحان الله. قال المغيرة: فأقمت بالأسكندرية. المغيرة بن شعبة: لا أدع كنيسة إلا دخلتها، وسألت أساقفتها وقبطها ورومها عما يجدون من صفة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أسقف من القبط وهو رأس كنيسة أبي يحنس كانوا يأتونه بمرضاهم فيدعو لهم، فلم أرى أحدا قط يصلي الصلوات الخمس أشد اجتهادا منه. يصلي صلاة خمس القس. فسيدنا فالمغيرة مؤثر طبعا قال: لو أخبرني هل بقي أحد من الأنبياء؟ أنت آخر حاجة هو إيه؟ عيسى. في حد تاني؟ نعم. في آخر؟ قال: نعم، وهو آخر الأنبياء، ليس بينه وبين عيسى أحد مباشرة، وهو نبي قد أمرنا عيسى باتباعه، وهو النبي العربي الأمي اسمه أحمد، ليس بالطويل ولا القصير، في عينيه حمرة ويلبس الأبيض ويعفي شعره ويلبس ما غرض من الثياب ويلتزئ بالقليل من الطعام، سيفه على عاتقه لا يباري من لاقى، يباشر القتال بنفسه، معه أصحابه يفدونه بأنفسهم، هم له أشد حبا من أولادهم وآبائهم، يخرج من أرض القرظ الصحراء مكة ومن حرم يأتي إلى حرم ويهاجر إلى أرض ذات سباخ ونخل يدين بدين إبراهيم. قال المغيرة: زدني. لا إله إلا المغيرة معجب بالكلام، زدني. يصفه تمام الوصف. قال: يأتزر على وسطه ويغسل أطرافه، الوضوء يعني، ويخص بما لم يخص به الأنبياء قبله، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس كافة، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركته الصلاة

الله أكبر. وإن القوم لا يعرفون ما أعرف اليهود. وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة ولكن حسدوك. قال فما يمنعك أنت؟ قال أكره خلاف قومي، عسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم. أنا مستنى، وما أنا إلا من غزية. انغزت غزية وان ترشد غزية ارشد خلاص سبحان الله. وقال عمر هذا كما قال عمه، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا به مدين. طيب سبحان الله، هذا كان سمت موجود واضح اللي هي القبلية والعصبية. الآن اسمع العولمة. نعم سبحان الله، يدين الناس كلها للقرية الواحدة. اترك الدين وخش على العولمة، اركب القطار. لا حول ولا قوة، مش هنركب ان شاء الله بإذن الله. قال عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله، كنت آتي اليهود عند دراستهم التوراة، اول ما يجي درس للتوراة يا سيدنا عمر عايز يدرس استمع. فأعجب من موافقة التوراة للقرآن، فقالوا يا عمر ما أحد أحب إلينا منك لأنك تغشانا. اليهود يقولون يعني يمكن الله ده انت ايه تجلس معه قلبك يحن ولا في ايه برضو يتهود لا هم عايزين ايه برضو حد يبقى ليهم يعني الصدر ظهر عند رسول الله سبحانه وتعالى. عليه الصلاة والسلام قلت انما اجيء لاعجب من تصديق كتاب الله بعضه بعضا. انا هذا عجيب سبحان الله. فبين انا عندهم اذ مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا صاحبك. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فقلت أنشدكم الله وما أنزل عليكم من الكتاب، أتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. قال سيدهم نشدكم الله فأخبروه. ها بيستحلفكم بالله الصدق. فين الصدق؟ قالوا أنت سيدنا فأخبره. زعيم القوم اللي بيقول لهم أنا ما يلقون الكرة دائما في ملعب بعضهم بعض. ما أحبش أقول كلام أبدا سبحان الله. فقالوا إنا نعلم أنه رسول الله. قال فما أهلككم إن كنتم تعلمون أنه رسول الله ثم لم تتبعوه؟ قالوا إن لنا عدوا من الملائكة وسلما من الملائكة. لينا ملائكة أحبائنا أصدقائنا وفي ملائكة ضدنا. عجيب هذا الكلام. طبعا عدونا جبريل وهو ملك الفظاظة والغلظة، وسلمنا ميكائيل وهو ملك الرأفة واللين. شو القناعات؟ قلت فإني أشهد ما يحل لجبريل أن يعادي سلم ميكائيل. معقول الكلام ده؟ ولا ميكائيل أن يسالم عدو جبريل. ألا الملائكة من عند الله، إيه اللي انت فرقته سبحان الله؟ ثم قمت. كان الرسول معدي لم يدخل، فعمر بيسألهم ها بس يا عمر المشكلة أن احنا جبريل احنا أعداء عدو لنا، أما ميكائيل ده طيب. بما استعدوا سيدنا جبريل أن بينزل عليهم العقاب والعذاب وكده سبحان الله. ثم قمت فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما دخل عليه، قال ألا أقرأتك آيات نزلت علي قبل في عمر آيات الآن نزلت علي، أنت ما سمعت ما كنتش موجود. قال أقرأ يا رسول الله. قال من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فقلت عمر والذي بعثك بالحق ما جئت إلا لأخبرك بقول اليهود، فإذا ما كان قص عليه القصة قط. إذن اللطيف الخبير قد سبقني. أنا جاي يا رسول أحكي لك كاتب جماعة دول جبريل نزل بسرعة ويقول لك أن الجماعة دول بيعادوا جبريل لا من كان عدو لله وملائكة جبريل وميكال فإن الله عدو. إذن ده كلهم في صف واحد، فأنت أنت تختار. اسمع الأغرب. نسمع عن أبي سفيان بن حرب. الحديث مصدره من ده؟ هنا يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، ده روية في الطبري عن ابن حبان. ابن حبان. الطبري جاوب في التفسير ولكن نقله من ابن حبان. نعم ما شاء الله. طيب عن ابي سفيان بن حرب قال خرجت انا وامية بن ابي الصلت تجارا الى الشام. امية كان يعني عنده كده صلاة يعني شيء من التوحيد شوية وثقافة عقدية يعني شوية. أبو سفيان لا. فكنا كلما نزلنا منزلا أخرج من رحله سفرا يقرأه علينا. أمية. فكنا كذلك حتى نزلنا بقرية من قرى النصارى فعرفوه. ورأوه فعرفوه وأهدوا له وذهب معهم إلى بيعتهم. راح للإيه؟ للكنيسة بتاعتهم. نعم. تمام؟ للبيع. ثم رجع في وسط النهار فطرح ثوبيه واستخرج ثوبين أسودين فلبسهما. زي الإيه؟ زي القساوسة يعني. ثم قال يا أبا سفيان هل لك في عالم من علماء النصارى إليه تناهى علم الكتب نسأله عما بدا لك؟ إيه لك أبو سفيان؟ نقعد مع واحد علامة كده عارفة ونتكلم. قلت لا. حال ظهور النبي عليه الصلاة والسلام. لسه جايه الكلام. نعم. فمضى هو وحده. وجاءنا بعد هدأة من الليل فطرح ثوبي ثم انجدل على فراشه فوالله ما نام ولا قام حتى أصبح. يتقلب يتقلب عنده حالة إيه؟ نعم. قلق. وأصبح كئيبا حزينا ما يكلمنا ولا نكلمه فسرنا ليلتين على ما به من الهم. وأبو سفيان ساكت. فنسعين ما يقدر يدخل في أرض سبحان الله. فقلت له ما رأيت مثل الذي رجعت به من عند صاحبك. رحت فيه ايه اللي معكر معكر دمك يعني فهم. قال لمنقلبي ابو سفيان فهم. قال وهل لك من منقلب يعني لموتي تهلكة للأخيرة للأخيرة للأخيرة وهل لك من منقلب؟ قال إيه والله لأموتن ولا أحاسبن. قلت فهل أنت قابل أماني؟ قال نعم. قال على ماذا؟ قال على أنك ده أبو سفيان يقول له على أنك لا تبعث ولا تحاسب. أبو سفيان بيضلله. الرجل راح يسمع من الأحبار من الراهب أن في آخرة وفي دار آخرة وفي حساب. رجل حزين. قلت له روح فين؟ ما كان سمع أول مرة يسمع أن في آخرة وسبحان الله. وابو سفيان الدين الذي كان موجود في مكه كان ماذا؟ ما كانش في دين. بقايا من دين ابراهيم مشوش ومختلط بالاصنام. يا لطيف. ودين القبيله لم يكن عقيده ابدا بالمره موجوده. دين القبيله همجيه وكذا. فضحك وقال بلى والله لتبعثن ولا تحاسبن ولا يدخلن فريق في الجنه وفريق من النار. قال هكذا الذي خبرك به صاحبك هذا الكلام اللي انت رحت سمعته جاي مهموم عشانه؟ قال لا علم لصاحبي بذلك. قلنا فكنا في ليلتنا يعجب منا ونضحك منه حتى قدمنا غوطة دمشق. قعد في دمشق شهرين. تمام؟ نعم. ثم ارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى النصارى فلما رأوه جاءوه وأهدوا له وذهب معهم إلى بيعتهم حتى جاءنا مع نصف النهار فلبس ثوبيه الأسودين وذهب وجاء بعد هدأة الليل. المهم يعني فسرنا. ثم قال يا صخر حدثني عن عتبة بن ربيعة يجتنب المحارم والمظالم. بيسأل أبو سفيان بيقول له عتبة بن ربيعة اللي هو أحد أبو سفيان اسمه صخر بيقول له بالله عتبة بن أبي ربيعة يتجنب المحارم والمظالم. عتبة هذا اللي بتاع الطائف اللي التجأ له مشهور لا أنزل هذا القرآن على رجل من القرتين العظيم. قلت إيه والله ويصل الرحم ويأمر بصلاتها؟ قلت نعم. قال وكريم الطرفين واصطنع عشيرة؟ قلت نعم. قال فهل تعلم قرشيا أشرف منه؟ قلت لا. قال أمحوج هو؟ قلت لا. بالبل ذو مال كثير. كم أتى له من السنين؟ قال هو ابن 70. قال فالسن والشرف أزرايا به؟ يعني نزلوا مستواه؟ قال لا والله بل زاداه فخرا. ثم إن الذي رأيت بي أنه أني جئت هذا العالم فسألته عن هذا الذي ينتظر فقال هو رجل من اهل العرب. خلي بالك بقى اللي عايز يوصف النبوه على مين؟ على عتبه. لا. فيقول له هو يا ابو سفيان هو الراجل ده بيظلم؟ لا الراجل ده كويس كريم راجل محترم فريق فيه الصفات بيصل الرحم. طب كويس. قال له رجل من العرب من اهل بيت تحجه العرب. الراهب النصراني الشامي يقول أمية ان النبي اللي خارج ده هيخرج من ايه؟ من مكان في بيت تحجه العرب. فقلت فينا بيت تحجه العرب عندنا من عندنا فرح. قال هو من اخوانكم وجيرانكم من قريش. من اخوانكم وجيرانكم من قريش. فاصابتني شيء ما اصابني مثله اذ خرج من يدي فوز الدنيا والاخره. أمية كان يامل ان يكون النبي. برضو امل خير. لا لا خير برضو امل خير. يا ما فيه اهبل واقف في الطابور منتظر سنين عشان يبقى وزير في دوله علمانيه ولا حكومه علمانيه. مشكله ولا ايه؟ بيضيع دنيا واخره على ايه يا ابني؟ خلانا ما تيجي لوحدها ان جت يعني ومسؤوليه باذن الله تعالى. وكنت ارجو ان اكون انا هو. قلت فصفه لي. قال رجل شاب حين شاب حين شاب شاب حين دخل في الكهوله. اذا خرج عتبه خلاص خرج. نعم. بدء امره انه يجتنب المحارم والمظالم ويصل الرحم ويأبر بصلاتها وهو محوج كريم الطرفين متوسط في العشيره. هو محوج الاخر قال له غير محوج. قال له لا لا غير محوج. قال له طب السن يمكن. قال له ابدا ده زادوه الثراء ضاعت عليه وضاعت على اميه. سبحان الله. اكثر جنده من الملائكه. قلت وما ايه ذلك؟ قال قد رجفت الشام منذ رفع عيسى 80 رجفه كلها فيها مصيبة وبقيت رجفة عامة فيها مصيبة يخرج محمد على أثرها. الله أكبر. ده محسوب في الكتب. بعد 81 مصيبة بدأت تحصل وتحصل رجفة زي مثلا زلزال أو زلزال أو كده. سبحان الله. فقلت هذا هو الباطل لأن بعث الله رسولا لا يأخذه إلا مسنا شريفا. قال أمية والذي يحلف به إنه لهكذا. فخرجنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة ليلتان أدركنا راكب من خلفنا فإذا هو يقول أصابت الشام بعدكم رجفة دمر فيها أهلها وأصابتهم مصائب عظيمة. سلم يا رب. بعد ما خرجوا أبو سفيان وأمية قال في رجفة الشام حدث. قال كيف ترى أبو سفيان؟ قلت والله ما أظن صاحبك إلا صادقا. قدمنا مكة فانطلقت حتى جئت أرض الحبشة تاجرا فمكثت فيها 5 أشهر ثم قدمت مكة فجاء الناس يسلمون علي وفي آخرهم محمد. ده مين؟ أبو سفيان. أبو سفيان كان يتاجر للناس. نعم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أيوة. من ضمن الجن يسلموا على أبو سفيان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهند تلاعب صبيانها. هند من زوجته. فسلم علي ورحب بي وسألني عن سفري ومقديمي ثم انطلق. فقلت والله إن هذا الفتى لعجيب. ما جاءني احد من قريش له معي بضاعه الا سالني عنها وما بلغت الا محمد. ما سالني وهو ما هو باغناهم. سبحان الله. سلم فقط. سلم فقط ومشي. فقالت هند او ما علمت بشانه؟ قلت لا وفزعت. قالت يزعم انه رسول. يزعم انه رسول. كان كلف بالرسالة وأبو سفيان خارج. فلما رجع بعد الرجفة التي حدثت في الشام فذكرت قول النصارى وجنت ثم قدمت الطائف فنزلت على أمية فقلت هل تذكر حديث النصارى؟ قال نعم. قلت قد كان قد قال ومن؟ قال قلت محمد بن عبد الله. فتصبب عرقا. إن ظهر وأنا حي لأبلين الله في نصره عذرا. فعدت من اليمن فنزلت على أمية فقلت قد كان من أمر الرجل ما بلغك فأين أنت من؟ قال والله ما كنت لأؤمن برسول من غير ثقيف أبدا. ولم يسلم أمية. يا لطيف يا لطيف. برغم كل هذه الأوصاف هذه يعني الإرهاصات وكل هذا التوضيح سبحان الله العظيم. فيه طبعا الكلام في هذا كثير جدا. نعم. لكن بقيت نقطة وهي المحدثين بسرعة. نعم. من هؤلاء لأن برضو ده كل ده دليل صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين. من غير المسلمين. نعم. طيب هرقل الروم. نعم. عظيم الروم. نعم. لما دردش معه وناقش أبو سفيان قال والله لو كنت عنده لغسلت عن قدمي. هرقل نفسه. نعم. العظمة لا يقدرها إلا عظيم. أما التافه لما يطلع واحد من بني جدلاتنا يقول اصل والله ما فيش حد للردة الحجاب اصل مش فرض. والله يا مؤمن اشتغلت ساعتها فقه الاذنين. اريح شيء. سبحان الله. نعم. انت تنظر الي. يعني نؤجل المحدثين للحلقه القادمه. لا خلاص سبحان الله. انا كنت هذه جرعه كبيره. والله يبدو انها كبيره المستمعين كبيره فعلا. ويعني حقيقه انا من الداخل ترتعد في رئيسي لكل هذه الارهاصات التي بشرت بوجود سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في الانجيل والتوراه. ما فيش حد منا يسمع واحد يهودي او نصارى بتاع يقول اصل محمد مش موجود. ولهذا جاء القران بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سبحان الله. نعم. وتحدث عن مثلين في التوراة والإنجيل. نعم. نعم. نعم. بارك الله فيك. نعم. كما وعدنا السادة المشاهدين نتصل على الهاتف ونكمل مع فضلاتكم هذا الموضوع إن شاء الله. بالحلقة القادمة إن شاء الله. مع المحدثين

جميل. طبعا نحن لا ننتظر ستسود في قابض الايام. نعم ستسود في يعني الدوله القادمه للاسلام ان شاء الله. بالضبط تولستوي يقول هذا في القرن قبل الماضي كما كان موجود سبحان الله العظيم. نعم جوستاف لوبون يقول محمد اعظم رجال التاريخ. الحق ما شهدت به الاعداء. ويلي يورانت قصه الحضاره. نعم لانه هو يهودي فاجر صرف يعني قح يعني يعني يجب ان يحتاط يحتاط المسلم بالكلام. نعم. لكن يعني المهم قال اذا حكمنا على العظمه في كل الناس وجدنا ان محمدا اعظم عظماء التاريخ. جميل شهاده طيبه سبحان الله سبحان الله. نعم. توماس كارل يقول احب محمدا لبراءه طبعه من الرياء والتصنع يخاطب قياصره الروم وأكاسرة العجم فيرشدهم الى الدار الاخره. تلخص الله الله يعني جماعه دول دعوه عشان انهم يعني ما ما ما لا يشق له غبار ولا حد سبحان الله العظيم فهو يستشعر سبحان الله ان هؤلاء يعني يرشدهم الى الدار هذا هذا هدايه لهم سبحان الله. لامارتين مشهور الشاعر يقول عن هو النبي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الفيلسوف المحارب الشجاع لانه شاعر النبي الفيلسوف المحارب الشجاع المشرع فيه كل مقاييس العظمه انني اود ان اتساءل هل هناك اعظم من محمد؟ لا والله لا يعني هذا الحكم من لامارتين للرسول عليه الصلاه والسلام يعني يعكس الثقافة الفرنسية كلها بأن هنالك عقول منفكرة تستنير برؤية التاريخ ومن أحفادهم ما زالوا موجودين ونطرق الباب على هؤلاء طب دائما لا, لا, لا نقطع الصلاة إن شاء الله. نعم. العظماء 100 أولهم محمد يقول في المقدمة إن اختياري محمد الأول في هذه الشخصيات من قائل اللي هو مايكل هارت بتاع العظماء 100 اللي هو كاتب إن قد يدهش البعض أو القراء لكنه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرجل الوحيد الذي نجح أعلى نجاح في الدين والدنيا. جميل ما انفصل عن الدنيا ولكن ربط الناس بالآخرة يعني ما ضاعت الدنيا. مهاتما غاندي يقول بعد انتهائي من الجزء الثاني من قراءتي عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم أريد التعرف أكثر على حياته العظيمة فله الحق أن يحبه ملايين البشر. يعني ده طبعا يعني لمحة سريعة عن هؤلاء الكبار طبيعي. الذين لهم بصمات في التاريخ في الأدب وفي الشعر وفي الحكم وحقيقة الأمر يعني هذا كلام الغير. نحن بهذه التوطئة نريد أن ندخل بعد ذلك على يعني مولده صلى الله عليه وسلم عليه ونشأته صلى الله عليه وسلم ثم بعثته. فأرى يعني أرى أن هذه الحلقات الماضية وهذه الحلقة توطئة لما نحن داخلون عليه إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. وشكرا لفضلاتكم على هذا التجوال والتطواف في إرهاصات النبوة في الإنجيل والتوراة. وإن كان القرآن الكريم قال هذا صراحة في آياته الكريمات بأن الرسول عليه الصلاة والسلام مذكور وموجود عندهم وهم يعرفونه. أنا بس حبيت أوضح لأولادي وبناتي في البيوت أن ماذا يقول الغير عنا حتى عندما يتناقشوا لأن العالم انفتح على بعضه البعض فلا يستطيع أحد أن ينكر منهم ذرة ولا حرفا ولا شيء. أنا هذا الكلام ربما جئنا به من يعني من عدة مصادر كبيرة كثيرة فأردنا أن نوجزه أمام أبنائنا المشاهدين والمشاهدات يعني لتعم الفائدة بإذن الله تبارك وتعالى. يعني هل نحن مطالبون بإثبات هذا الكلام في حوارنا مع الآخر لا أم نكتفي بالقرآن الكريم وفقط؟ لا لا أصل الآخر لا يؤمن بالقرآن فالآخر يحتاج إلى العقل. يعني احد ال احد المسلمين دخل عند هرقل فراى عنده 10 من الكرادله فواحد من الكرادله عايز يسخر بالايه كرادله الجامع كاردينال كاردينال عايز يسخر من الرجل المسلم لما عارف انه قال ما هي قصه زوجة نبيكم هذه التي ذكرها القران وكانت متهمه بارتكاب الفاحشه فالمسلم قال له إن القرآن ذكر امرأتين امرأة كانت بلا ولد وامرأة كان لها ولد وكلتاهما برأهما القرآن عائشة ومريم من تريد الحديث عنهما؟ جميل فأرجو من رجل طبعا المنطق يختار الحوار مع الآخر لابد بهذا المنطق. أنت عايز تسأل عن من؟ عائشة برئت ومريم برئت، أنت عايز مين؟ وانت تبع مريم واحنا بحيبك فشوف واحده انجبت ما كده سبحان الله واحده انجبت يعني فقال له في واحده لها ولد ضرب له على الوتر بس على الغلب بادب وقال وكلا المرأتين وكلتا المرأتين القران برأهما برئة من القران. بالله عليك انت عايز اقص لك عن من؟ لكن نقايد قاعده فضيله الشيخ ان الذي يتحاور مع الاخر لابد ان تكون فيه مواصفات وصفات محدده مش اي يعني مثلا ليس مطلوب مني كمحمد خالد مثلا ان اتحاور مع الاخر لا المصيبه يعني علماء افداد لا مثلا لهم مواصفات محدده المصيبه ليست في هذا المصيبه ان الناس يسال يتصل بي ولا ايه والله ده الشيخ سالت سؤال في الفقه فبصراحه ما عرفتش اجاوب طب انت تسال ليه لا اله الا الله ده انا ابني لو سئلت اهرب يعني انا لو سئلت اهرب من الاجابه طب انت تسال لماذا وانت اهل سؤال واحد يقول لك والله ده الشيخ انا ليه راي في المساله راي ازاي يعني او الراي عندنا الراي عندنا كان يعني الله يرحمه الشيخ الازهري يقول ايه يقولون هذا عندنا غير جائز ومن انتم حتى يكون لكم عنده انتم مين انت سبحان الله ومما زادني حبا لنفسي انني بغيض لكل امرئ غير طائري واني شقي باللئام ولا ترى شقيا بهم الا كريم الشمائل كل من لاقى اباه مقصرا يعيب على اهل المرؤات والشمائل أقول صحيح. هذا الكلام صحيح. صحيح نأخذ هذا الاتصال هاتفي أخو صبحي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن أكلم الشيخ مع حضرتك تفضل نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حال حضرتك بارك الله فيك بارك الله فيك وفيك الله عن الإيمان إن شاء الله بارك عليك بس في برنامج الوعد الحق من سنتين طلعته ذكرت فيه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان مهاجرا من مكة إلى المدينة الوصف اللي وصفته الأعرابية نعم أمو معبد أمو معبد أيوة أمو معبد بالضبط صاحبة ممكن الشيخ. توصفنا هو مرة ثانية حاضر لما نأتي إلى يعني ممكن نعيد هذا الوصف مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله حينما نتحدث سؤال ثاني لو سمحت بس عن السريع بالنسبة لموضوع برنامج الوعد الحق في بعد حوالي 14 حلقة عم نحاول نجيبها بعد هلا ما نزلت على السوق إذا ممكن تفرعونا فيها أو تشوفونا هي إن شاء الله حاضر بإذن الله تعالى حاضر إن شاء الله اتصل هاتفي آخر أخ مختار السلام عليكم عليك سلامة وبركات لو سمحت يا أخي جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب تفضل أستاذ محمد والأستاذ عمو أفكاف جزاكم الله خير على هذا البرنامج أستاذي بس الفرق بين الأناجيل اللي نزلت أصلا والمحرفة هو ان الجيل واحد نزل على سيدنا عيسى عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم الاناجيل اللي نزل بعد كده محرفة كيف على سيدنا عيسى وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نعم كيف على سيدنا عيسى وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم عفوا يعني بقول صلى الانجيل نزل على سيدنا عيسى طلع النبي صلى الله عليه وسلم لا نفصل يعني كما يقال لا شفاك الله افصل بس جزاك الله خير يا على سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام برافو لا رسول الله نعم الفرق بين الاناجيل المحرفه هل هي متشابهه وهل التوراه محرفه مثل الانجيل وهل فرق بينهما كثير يعني او في بعض فيها في بعض اللي في مثلا عبادات معينه او عقائد معينه او التحريف والتزوير اصلا كان اصلا يخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي اقصد يعني في الوجهه طيب بارك الله فيك احمد الله رب العالمين انك معك نسخه لا تحرف ولا تزور ولا تطولها يد ولا يستطيع انسان ان يزيد حرف او ينقص حرف او يزيد كلمه او يحذف كلمه ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون استرح عند هذا الامر واترك بقيه الامور يا ابن الخطاب ما هذا قال ورقه من التوراه يا رسول الله قال اتتهوكون فيها ابن الخطاب اني قد جئتكم بها بيضاء نقيه والذي بعثني بالحق لو كان اخي موسى او عيسى حيا ما وسعهما الا ان يتبعان يعني كده يعني لا تشغل بالك بالمساله بارك الله فيكم يعني دعاء نختتم به من فضلتكم هذه الحلقة أن يشفي كل مرضى المسلمين الاتصالات كثيرة جاءت لي بدعوة من فضلتكم ودعوة من أحمد عمر عبد الكافي شخصيا لأناس في الإنعاش شفى الله المسلمين شفى الله الجميع يا رب سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله